أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب القرآن يتلى عليهم؟ هذا القرآن الذي بيننا هو كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. كل الكتب السابقة تحدثت عن القرآن الكريم، وإنه لفي زبر يعني كتب الأولين، ذكر في الكتب السابقة أن محمدا سيؤتى هذا القرآن العظيم. ولذلك فإن الله عظم الرسول الذي أنزل عليه فجعله أعظم المرسلين، وعظم الأمة التي اختصت بالقرآن الكريم فكانت أكمل الأمم وكانت أعظم الأمم، ونزل في بلدة هي خير بلدان الأرض وهي مكة المكرمة، ونزل به جبريل عليه الصلاة والسلام وهو أفضل ملائكة رب العالمين سبحانه. فنزل على هذه الأمة هذا القرآن العظيم، ولذلك إذا امتلأ قلب من القلوب بهذا القرآن حفظا وتلاوة وعملا فهذا القلب حسبك به، فهو قلب عظيم إذا كان الرسول الذي أنزل عليه هو أعظم الرسل، والبلدة التي نزل فيها القرآن الكريم هي خير البلدان، والشهر الذي أنزل فيه هو خير الشهور، والليلة التي نزل فيها هي خير الليالي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، مباركة لأن الله اختارها واختصها بنزول القرآن الكريم. إنا أنزلنا يبين إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة اختصت بنزول القرآن الكريم، ولذلك كانت هذه الليلة لها فضل عظيم، وكل ليلة تتجدد في كل عام لها ذلك الخير العظيم بأنها عيد نزول القرآن الكريم. وجعل الله للمسلمين عيدين، العيد الأول يرتبط بنزول القرآن الكريم، والعيد الثاني يرتبط بختام القرآن الكريم. فلقد نزل القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان، فإذا صام الإنسان وأتم صوم الشهر الذي أنزل فيه القرآن عيد عيد الفطر. فهذا العيد عيد نزول القرآن الكريم. وحينما ختم القرآن ونزل في يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان عيد الأضحى اليوم الذي يلي نزول الذي يلي ختام القرآن الكريم. أيها المسلمون، أمتكم أمة ربانية ترتبط بكتاب ربها تبارك وتعالى، حتى الأعياد ترتبط بنزول القرآن وبختام القرآن الكريم، وأنتم في شهر يرتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم. فرب العالمين حينما أراد أن يفرض عليكم صيام شهر من أجل مصلحتكم لتحقيق التقوى، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اختار الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ولذلك قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. القرآن أنزل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر. ترتيب النظم في الآية يبين أن فرضية الصوم واختيار شهر رمضان كان سببا لنزول السبب في ذلك نزول القرآن الكريم في الشهر، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الفاء هذه تسبب ما بعدها سببا لما قبلها سبب لما يأتي بعدها، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يصمه لماذا؟ لأن الله أنزل فيه القرآن الكريم. إذا نزول القرآن الكريم أمر عظيم عند ربكم، وينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن يكون القرآن. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قرآن كلام الله يتلى عليكم، فيه نبأ ما قبلك ما قبلكم وحكم ما بينكم. هذا الكلام هو الفصل، ليس بالهزل. هذا الكلام معجزة محمد عليه الصلاة والسلام الكبرى. فإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أوتي بعض الآيات أو كثيرا من الآيات كسائر المرسلين، كما جاء لذلك آيات في القرآن وأحاديث في السنة النبوية، إلا أنه يبقى أن الآية الكبرى والآية العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، يعني المعجزات الحسية، ما على مثله آمن البشر، بيد أن يعني غير أن، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أوتي وحيا من عند الله. ولذلك قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح، سماه الله روحا، وجعل القرآن الكريم روحا تسري في النفوس فتعمل أعمالا عظيمة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن هو روح، روح، والروح إذا سرت في الإنسان أحياه الله من الموت. ولذلك يقول: أو من كان ميتا، ميتا يعني كافرا، الكافر ميت، أو من كان ميتا فأحييناه بالإسلام والإيمان وجعلنا له نورا، اللي هو القرآن الكريم، يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن فهو روح للإحياء، إحياء النفوس الهالكة، وهو نور يستطيع الإنسان أن يسير به بين الظلمات. ولذلك كان هداية عظيمة وبراهين، كما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، يعني آيات بينات من الهدى والفرقان، هدى ومعه براهين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق ما نزل في القرآن الكريم من آيات. حتى إن الله قال عن القرآن الكريم، عن آيات القرآن الكريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فلا يوجد حكم في القرآن إلا ويقوم على العدل، ولا يوجد في القرآن خبر إلا وهو الصدق كله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وكلمات رب العالمين لا يستطيع الخلق مجتمعين أن يبدلوها. ولذلك قال: تنزيل من حكيم حميد. قال عن القرآن الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وعظمة القرآن لا نستطيع في هذه الدقائق أن نحيط بها، ولا في أعمارنا كلها لا نستطيع أن نحيط علما بفضائل القرآن الكريم، وإنما هي تذكرة للمؤمنين وتذكرة للصادقين، كما قال: ذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذا القرآن العظيم حينما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم احتفى به النبي أعظم الاحتفاء، كان يحتفي به ونزل عليه في شهر رمضان، وانظروا لم يتركه النبي للحظة. ولذلك قالت السيدة عائشة حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، فالرسول تخلق بأخلاق القرآن، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا للقرآن الكريم. ولذلك قال قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله، فهذا الرسول طبق الذكر الذي هو القرآن الكريم تطبيقا عمليا، ما ترك خبرا إلا وصدقه، ما ترك عقيدة فيه إلا واعتقدها، ما ترك أمرا إلا ونفذه، ما ترك نهيا إلا وانتهى عنه، ما ترك خلقا عظيما في القرآن الكريم إلا وتخلق به. فكان بالفعل كما قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن. ولذلك هذا الأمر رب الصحابة الكرام عليه صلى الله عليه وسلم، فكان ابن مسعود وغيره يقولون كان كنا نحفظ العشر آيات القرآن، كان ينزل نجوما مجموعة من الآيات، فكانوا يقومون بحفظ العشر آيات عشر عشر، فلا يحفظونها كما نحفظ نحن، لا، يقول فنحفظها ونتعلم أحكامها ونعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل معا. فلذلك كان الصحابي الذي يحفظ القرآن الكريم كان أكثر الناس عملا بالقرآن الكريم، لأنه لم يكن عندهم انفصام بين القول والعمل، لا يوجد انفصام بين القول والعمل، بل العمل يسير جنبا إلى جنب مع العمل، العلم مع العمل يسيران معا. وهذا هو السر في مشكلة تحدث لنا حينما نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. من الأقرأ، الأحفظ أم الأقرأ الأفقه أم الأقرأ هو الأتقى؟ واحد حافظ القرآن وعلى دراية بالأحكام ولكن أخلاقه ليست كما ينبغي والناس يشكون من أخلاقه. طيب أيهما الذي يصلي إماما بالناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرأكم لكتاب الله. لابد أن نفهم عبارة الأقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقرأ كان هو الأحفظ وكان هو الأعلم، لأنهم ما كانوا يحفظون الآيات إلا حينما يعرفون معناها ثم يعملون بما فيها، فكان الأحفظ الأقرأ هو الأعلم هو الأتقى. ولذلك هذا هو السر في أن المعارك كان يتقدم فيها أكثر الناس حفظا للقرآن الكريم. ولذلك لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثت معارك الردة، جاء الحديث في البخاري وغيره لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة. لماذا كان القراء هم أكثر المقتولين والشهداء في حروب الردة؟ لماذا لما استحر القتل في القراء، القراء الحفاظ يوم اليمامة، حينئذ خشية أبو بكر وعمر على ضياع القرآن الكريم فأشاروا بجمع القرآن الكريم. والسؤال الذي نسأله الآن، لماذا استحر القتل في القراء؟ لأن القراء هم أكثر الناس عملا بالقرآن، فكانوا في الصفوف الأولى، فكانوا هم المجاهدون، هم الحفاظ، هم العلماء، هم القراء، هم المجاهدون. ولذلك كانوا في المعارك يقولون يا أهل البقرة، يا أهل سورة البقرة، تقدموا، ينادي عليهم المنادي بحفظ السور التي يحفظونها. هذا هو يومكم، حرب المرتدين، هذا هو يومكم، دافعوا عن قرآنكم الذي حفظتموه، دافعوا عن تنزيل رب العالمين. فإذا كانوا هم أول المجاهدين وكانوا في الصفوف الأمامية، إذا لابد وأن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النموذج وكان الأسوة وكان القدوة صلى الله عليه وسلم، فكان خلقه القرآن، وكان الصحابة المقربين منه صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس إيمانا كانوا أكثر الناس حفظا وعلما بالتفسير وعملا بآيات القرآن الكريم وتخلقا بأخلاقه واعتقادا وتصديقا بأخباره ومؤتمرين بأوامر القرآن ومنتهين عن نواهي القرآن الكريم. فهكذا ينبغي على المسلمين الذين يريدون أن يتبعوا منهج سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين أن يكونوا كذلك. أكثر الناس حفظا لكتاب الله، أكثر الناس علما بكتاب الله، أكثر الناس عملا بكتاب الله. وحينما نقول الكتاب والقرآن قد يقول البعض هل أنتم قرآنيون وأين السنة؟ نقول وهل تنفصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، هل تنفصل عن القرآن الكريم؟ أيفسر القرآن بدون السنة؟ فكيف نصلي؟ فكيف نصوم؟ فكيف نزكي؟ فكيف نحج؟ فكيف نفهم القرآن بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية وشمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا القرآن لا ينفصل عن السنة حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، الرسول نزل عليه القرآن الكريم في شهر رمضان، نزل عليه في ليلة القدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، أجود الناس على الإطلاق، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل اسمع ليدارسه القرآن. فكان جبريل الذي أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي للرسول كل رمضان من أجل مراجعة ما نزل، كل الذي نزل في خلال الفترة السابقة يراجع معه ويدارسه القرآن الكريم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأتي جبريل ليدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. وكانت في المراجعة السنة الأخيرة التي توفي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم راجع مع جبريل القرآن مرتين، ولذلك تسمى العرضة الأخيرة والتي عليها كتب المصحف العثماني. إذن المدارسة والمراجعة في شهر رمضان شهر القرآن الكريم، رمضان نزل فيه القرآن الكريم، ولا بد من كثرة المراجعة وكثرة المدارسة وكثرة التلاوة وكثرة التدبر. ولذلك كان القيام المسنون طوال السنة سنة مؤكدة جدا في شهر رمضان، من أجل أن يصوم الإنسان ومن أجل أن يقرأ القرآن الكريم وأن يتدارس وأن يتدبر القرآن الكريم. واسمعه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام رب حرمته الطعام والشراب، ويقول القرآن رب حرمته النوم بالليل. القرآن يقول ذلك، القرآن كلام رب العالمين، والذي يشفع هو قراءة العبد التي هي عمل للعبد، فعمل العبد هو الذي يشفع، فيشفع للعبد يوم القيامة لأن الإنسان قرأ القرآن وصام رمضان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، يحث القرآن الكريم على كثرة التلاوة، تلاوة القرآن الكريم. ورب العالمين يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أتلو القرآن، ويقول أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، ويقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله، يكثرون من تلاوة، فعل المضارع، يكثرون من تلاوة القرآن الكريم. والسلف الصالح حينما نرجع إلى تفاعلهم مع القرآن الكريم وكيف كانوا يخشعون للقرآن الكريم، كما قال الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبل، أي من قبل نزول القرآن الكريم، أوتوا العلم من علماء أهل الكتاب، إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا. هؤلاء علماء أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويبرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. علماء وأهل الكتاب الصادقون آمنوا كعبد الله بن سلام، أسرعوا إلى الإيمان بالقرآن الكريم نظرا لما سمعوه من آيات الذكر الحكيم. ولذلك يصف رب العالمين هذا القرآن بأوصاف عظيمة، فيبين سبحانه وتعالى فيقول: الله نزل أحسن الحديث، هو أحسن القصص وهو أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. علينا أن نقرأ هذه الآيات ونعرض أنفسنا عليها، لأن الله يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم، فيه صفاتكم، فيه أحوالكم، فيه أخباركم. فاعرض نفسك على القرآن الكريم، فمن أي آيات القرآن الكريم أنت؟ فيه ذكركم. هل أنت ممن قال الله سبحانه وتعالى عن الذين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هل أنت من أهل هذه الآية؟ اعرض نفسك. الله نزل أحسن الحديث كتاب، أحسن الحديث كتابا متشابها، متشابها في الإعجاز وفي الحلاوة وفي النظم وفي تسببه للخشوع والخضوع. نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هل نحن من أهل هذه الآية أم نحن من أهل آيات أخرى؟ رب العالمين نعى فيها على المنافقين ونعى فيها على الفاسقين ونعى فيها على الكافرين، إياكم أن تكونوا من أهلها. تشبهوا بأهل العلم إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح. شهر رمضان فرصة، وأنت تقرأ القرآن الكريم تقرأه بتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا يكن همك ختم المصحف، لا يكن همك إنهاء الصورة والانتهاء منها، لا، بل لو قمت الليل بآية واحدة وأنت صادق مع ربك وتزيدك إيمانا لكان خيرا لك من أن تكثر من عدد الآيات وأنت غير متدبر، وأنت تقرأ وأنت قلبك لاهي، القلب لاهي لا يخشع لذكر الله تبارك وتعالى. ورب العالمين عاتب الصحابة فقال: ألم يأن للذين آمنوا، لسه ما أنش الأوان، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم الليل كله بليلة بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقوم الليل كله بترديد هذه الآية. كان بعض الصحابة آية يقف عند جمالها وحلاوتها وتأثره بها فيظل يردد الآية حتى يصبح سبحان الله. الإمام ابن القيم يقول لك: إذا كان هناك في شفاء، يعني في فيك حاجة إلى الشفاء من آية معينة ووجدت أنك تحتاج إلى دواء هذه الآية، فردد هذه الآية مرات متعددة حتى يشفى قلبك، فإن القرآن فيه شفاء من كل داء. القرآن شفاء لما في الصدور. القرآن كلام رب العالمين. أختم بكلمة واحدة، أختم بكلمة حتى نعرف عظمة القرآن الكريم. بالقرآن الكريم فيه كم حرف؟ انظروا ماذا ذكر العلماء من عدد حروف القرآن الكريم. رب العالمين حينما يريد أن يخلق، يخلق بكلمة كن. بكن خلقت السماء والأرض، بكن كانت الدنيا، ويوم يقول كن فيكون. كن فيكون قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور. بكلمة كن تكون الآخرة، بكلمة كن كانت الدنيا، بكلمة كن خلق الإنسان. حرفان اثنان كن فيكون، ولكنها كلمات كونية قدرية. ورب العالمين أنزل كلمات شرعية هي القرآن الكريم. كم حرف؟ إذا كان كن بها خلق الكون، فما بالكم بآيات القرآن الكريم التي اشتملت على آلاف الحروف من كلمة كن. هذا القرآن الذي بين أيديكم هو كلام الله الوحيد الموجود على وجه الأرض. كل كتب الله التي أنزلت قد مستها يد التحريف، وكثير منها لا يوجد في أرض الله، وإن وجدت وجدت معاني ليست بالألفاظ التي تكلم بها رب العالمين، لأن الله سبحانه لم ينزل الكتب السابقة باللغة العربية، ومع ذلك دخلتها يد التحريف. أعظم كتاب هو القرآن الكريم، موجود بين أيديكم، لم تمسه يد التحريف، لم تسقط نقطة من فوق حرف من القرآن الكريم. محفوظة حروفه، محفوظ حتى طريقة الأداء في القراءة، لدرجة أن هناك طرق للأداء لا تكتب وإنما ولا حتى تنطق، وإنما ترى، مثل الإشمام. هذه أشياء ترى وليس لها يعني مسموع، ما لها صدى مسموع، وإنما حركة في الشفتين فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل يفعل. فماذا كانت النتيجة؟ حفظتها الأمة. كتاب محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حافظوا على كتاب ربكم، لأن بقاءكم في هذه الدنيا مرهون بوجود القرآن الكريم. فإذا رفع القرآن، ولذلك عقيدة الأمة القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، يسرى في آخر الزمان على كتاب الله، فيفتح الناس المصاحف فلا يجدون فيها شيئا على الإطلاق. القرآن يرفع، كلام رب العالمين، بقاء الدنيا مرهون بوجود كلام الله في الأرض. كلام الله عصمة لوجود هذه الحياة على الأرض. فإذا رفع حينئذ تأتي الساعة، لأن الساعة ودمار الدنيا والقيامة لا تحدث والقرآن موجود. كلام رب العالمين يكون موجود في الأرض، ومع ذلك تقوم القيامة. لا، يرفع كلام الله لتقوم القيامة، فهو عصمة وقيام وأمان، ليس للمسلمين وحدهم بل لوجود الأرض والحياة البشرية على الأرض. فاحفظوا كتاب ربكم وأقبلوا عليه في شهر القرآن الكريم، في شهر الصيام،